الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، فاللهم صلاتك وسلامك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومحبيه إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا في التطبيق ووصلنا بفضل الله تعالى إلى قوله تعالى اقرأ لنا الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أول ما يبدو قلنا في هذا المقطع هو قوله تعالى والخلف يدور في كلمة الكافرين، في كلمة الكافرين، فيدور بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والتقليل والإمالة الكبرى. فالإمالة الكبرى لمن قلنا؟ للدور كاملا، يعني الدور عن أبي عمرو والدور عن الكسائي، وأيضا السوسي أخذناه من قول الإمام الشاطبي اقرأ وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمد تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل ومع كافرين الكافرين بيائه. وأخذنا قلنا من قول أخذنا أصحاب الخلف من قوله تدعى، فالتاء رمز لدور الكسائي، ومن قوله حميدا فالحاء رمز لأبي عمرو. عندنا أيضا الخلف من جهة التقليل الإمامي ورش، أخذناهم من قول الإمام الشاطبي وورش جميع الباب كان مقللا عطفا على ما ذكر. فتعين ماذا؟ تعين الفتح لمن بقي، وتعين للباقين الفتح. جميل، إذا اقرأ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جميل، قرأنا الآن لمن؟ قرأنا لقالون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إلى آخره، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، لا صلة ولا مدود، لا صلة ولا مدود. إذا قرأنا لقالون، هل اندرج معه أحد من فراد؟ اندرج معه جميعهم، وتخلف من؟ ورش في التقليل وأبو عمرو، نعم، ودوري الكسائي. جميل، إذا نعطف الآن بمن؟ نعطف لورش، نعطف على التقليل للإمام ورش. اقرأ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. أحسنت، هذا الإمام ورش على تقليل قوله الكافرين. هل اندرج معه أحد؟ انفرد بهذا الوجه، إذن لم يبق لنا ماذا إلا الإمالة. الإمالة وتعينت لأصحابها وهم أبو عمرو أو الدوري كاملا مع السوسي. اقرأ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رضي الله عنك وأحسن إليك. لم يبقى شيء في هذا. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه. اقرأ التي تليها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لطف مولانا سبحانه وتعالى. كادت النفوس أن الله المستعان. فجاءت البشارة وبشر الذين آمنوا. لطف الله سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده. ما الذي في هذا المقطع؟ قولوا فيه البشارة. ما لكم؟ وبشر الذين آمنوا. أول ما يبدو ماذا؟ خلف أصل. في ماذا؟ نعم. في ماذا؟ في البدل. في البدل. لمن؟ لورش. هل معه أحد ينفرد بهذا الوجه؟ لا أحد معه هنا. كيف نأخذه من الشاطبية؟ اقرأوا واتفقوا دائما. إذا سمعتم فاقرأوا الدليل. وما بعدها من ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة وصصره الله. إذن ما أخذه من قول الإمام الشاطبي وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. وتكلمنا عن هذه المراتب فيما قبل وستأتينا في التعليل بإذن الله مفصلة. ستأتينا مفصلة في التعليل. نرى القصر لماذا والتوسط لماذا والإشباع لماذا ونعزو إن شاء الله كلها كل وجه إلى أصحابه معللا مبينا بإذن الله تعالى. فادعو الله أن يمن فتكملا. إذن عندنا الوجه الأول عنده ماذا؟ القصر ويتفق فيه مع الجميع. والوجه الثاني التوسط وهو الذي ذكره من؟ أبو عمرو الداني في التيسير واقتصر عليه. ليس كذلك؟ عنده التوسط. والوجه الثالث وهو الإشباع. وهو الإشباع. ما الذي بعد هذا؟ في قوله تعالى أن لهم جنات. أن لهم جنات مرت معنا الآن. قولوها بسرعة على وجه السرعة. جميل. إذن الصلة بخلف لمن في ميم الجميع. الصلة بخلف في ميم الجميع لمن؟ لقالون بخلفه. أليس كذلك؟ لقول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. لا نريد هذا ولكن نريد وقالون بتخييره جلا. أخذنا التخيير من هذا. هل تدركون هذه الأشياء؟ جميل. وابن كثير ما الذي له؟ له الصلة قولا واحدا ما أخذه من الشاطبية قبل محرك دراكا. صل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وسكت فتعين له ماذا؟ لم يقيد. تعين له الصلة. وحينما أراد الخلف قيده بالخلف أو ذكر التخيير للإمام قالون. ما الذي بعد هذا؟ الباقون ما الذي لهم؟ الإسكان. فتعين الإسكان للباقين. ما الذي بعد هذا؟ الأنهار. ما الذي فيها؟ هذه في حالة الوصل أم في حالة الوقف؟ في حالة الوقف. جميل. إذن الخلف يدور فيها بين التحقيق والنقل والتحقيق مع السكت أو بين التحقيق والتحقيق مع السكت والنقل. وهذا وقف كافي ليس كذلك؟ وقف على الكفاية كافي. إذن ورش له ماذا؟ له النقل سواء وقف أم أم وصل؟ جميل. وحمزة ما الذي له؟ نقول له النقل والسكت لأنه مقدم. وتعين للباقين ماذا؟ التحقيق بغير سكت. جميل. من أين أخذنا النقل للإمام ورش؟ من قوله قولوا هكذا، تعودوا هذه الأشياء. أحسنت. وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. جميل. هذا في حالة الوقف والوصل، في الحالتين معا. جميل. الإمام حمزة ما الذي له؟ له ثلاثة أوجه، له ماذا؟ النقل يشارك فيه الإمام ورش، ثم أيضا له الوجه الثاني السكت، له السكت، والوجه الثالث التحقيق من غير سكت. جميل. لا أبدا في الوقف، لكن وجه لا يقرأ به، القياس يقتضي هذا، النظر يقتضي هذا، ولكن هذا الوجه لا عمل عليه، لا عمل عليه، وانعدم النص به، لم يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق. إذن فما الذي يصفو له؟ صفى له وجهان، النقل والسكت، النقل والسكت، وترك له ماذا؟ التحقيق بغير سكت. قلنا لماذا؟ لأن النص انعدم به وإن أخذ به بعض المتأخرين اتكالا على بعض شروح الشاطبية وليس في طريق من طرقها. قال المحرر ابن الجزري المحقق يقول ماذا؟ قال هذا الوجه الذي هو التحقيق من غير سكت لا يوجد في كتاب من الكتب، هذا قول الإمام ابن الجزري، ولا في طريق من الطرق عن حمزة لمن شان يكتب، لا يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة. لماذا؟ قال لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته، أعيد، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل، أن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا، مجمعون على النقل وقفا. إذن الذين رووا عدم السكت على لام التعريف في الوصل عن حمزة أو عن أحد من رواته أجمعوا وأصفقوا على ماذا؟ على النقل حالة الوقف. إذن من أين نأتي بالتحقيق من غير سكت؟ من أين نأتي به وانعدم النص؟ قال لا يوجد في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته مجمعون على النقل وقفا. قال ولا أعلم بين المتقدمين، لمن يكتب هذا نصه وهو مفيد جدا، ولا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه. جميل. قال وقد رأيت بعض المتأخرين، هكذا يقول الإمام ابن الجزري، وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لمن؟ يأخذ به لخلاد، اعتمادا على بعض شروح الشاطبية، هكذا يقول اعتمادا، يعني لا نص له ولا رواية، انعدم النص وانعدمت الرواية، لكن أخذ به بعضهم اتكالا واعتمادا على ماذا؟ على بعض شروح الشاطبية. ولذلك لا يقرأ بما في مضمن الشروح ولا يعتمد على الشروح، لا بد من الاعتماد على الشيخ المتلقي، على الشيخ المتلقي. وقد رأيت بعض المتأخرين أخذ به نعم اعتمادا على بعض شروح الشاطبية وليس في طريق من طرقها، وليس في طريق من طرقها. إذن ما المأخوذ به؟ النقل والسكت، النقل والسكت. إذن ثلاثة أوجه لحمزة من جهة القياس، نأخذ وجهين ونترك وجها. أما الوجهان المأخوذ بهما والمعمول بهما والمعتمدان هما النقل والسكت، والوجه المتروك الذي عدم النص الذي هو التحقيق من غير سكت. جميل. النقل من أين أخذناه لحمزة؟ وعن حمزة في الوقف خلف. أحسنت. جميل. هل هناك شاهد آخر؟ وما فيه يلفى اقرأوا. دخلنا عليه فيه وجهان وعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل، ولامات تعريف لمن قد تأمل. إذن تعين للإمام حمزة ماذا؟ تعين له النقل، وهو أقوى في الرواية، وهو المقدم، أليس كذلك؟ معروف هذا. ثم نثني له بماذا؟ بالسكت. هذا هو الوجه الصحيح بإذن الله تعالى. إذن ما الذي بقي؟ هل بقي شيء؟ اقرأ بسم الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه أبو عمر وابن عامر وعاصم والكسائي. جميل. من الذي تخلف؟ نعم. ومن؟ وابن كثير أيضا. وجميل. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش، نعطف الآن لورش. أحسنت. اقرأ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ورش، هذا ورش. وقد نقلنا جميل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. جميل. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه حمزة على وجه النقل، وهو مقدم فوافقنا على هذا، فلا يجوز أن نتركه. إذن نعطف الآن بمن؟ جميل. حمزة على وجهه. هكذا ترتب الأشياء. اقرأ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها أنهار. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسكتهم المختار دون تنفس. جميل. هل اندرج معه أحد ينفرد بهذا الوجه؟ جميل. نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ على الصلة. اقرأ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا قالون على ماذا؟ على الصلاة هل انفردا من درج معه أحد؟ إن درج معه ابن كثير لأجل ماذا؟ لأجل صلة ميم الجميع نعطف الآن بمن؟ على ماذا؟ جميل إذن وسط وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا ورش على توسيط البدل إذن نعطف الآن لورش على إشباع البدل اقرأ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أعد لنا هذا الوجه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذن هذا الإمام ورش على ماذا؟ على إشباع مد البدل هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ لا يشاركه أحد في توسيطه ولا في إشباعه جيد ما الذي بقي ما بقي شيء أنهينا الآية بفضل الله تعالى إذن انتقل التي بعدها كلما رزقوا منها أخلص الضم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل صل قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل رقق الزاي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها جميل ما الذي في هذه الآية فيها خير كثير هم الآن في شغل بالفواكه ولذلك لا شغل بالخلف فيها ها؟ فهمتم هذا جميل إذن نقول قالون هكذا نقول تعليما قرأنا لمن لقالون هل انفردا من درج معه أحد إن درج معه الجميع اتفقوا أليس كذلك جميل إذن هذه الآية لا خلف فيها بفضل الله إذن انتقل التي تليها ولهم فيها أزواج مطهرة صل ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ما الذي في هذه الآية؟ ولهم فيها الخلف يدور بين الصلة والإسكان اقرأوا الدليل والصلة مبني الجمع قبل محرك غير كما قالوا بتخييره جاء إذن قالون له التخيير بين الإسكان وبين الإسكان و لأن الأجود ألا نعيد بينه إلا إذا كان المضمر أما إذا أظهر فلا هذا على الراجح وصححه بعضهم بين المرء وبين إلى آخره بين المرء وزوجه بيني وبينك إذا أضمر أظهر وإذا أظهر أضمر هذا الوجه الذي الراجح وإلا فيه خلاف جميل قالوا له ماذا له الصلة وأخذا بقول الإمام الشاطبي لا تقول وقالون بتخييره. أما ابن كثير فله الصلة قولا واحدا. ولهم فيها أزواج، هذا مد منفصل. من الذي يقصر؟ ومن الذي يوسط؟ ومن الذي يشبع؟ الذين يقصرون من؟ قالون بخلف ودوري أبي عمر أيضا بخلف. نعم، والسوسي وابن كثير بغير خلف. من أين أخذتم هذه الأشياء؟ من قول الإمام الشاطبي هكذا. فالقصر بادره طالبا. عين محل الدليل، الباء من قوله بادره لمن؟ لقالون. ثم طالبا، الطاء من قوله طالبا لمن؟ الدوري. هذان ما الذي لهما؟ بخلفهما يقصران ويوسطان. ثم الذي يليهما من؟ يرويك. الياء من قوله يرويك لمن؟ للسوسي. والدال من قوله درا لابن كثير. هذان لهما القصر قولا واحدا. ما الذي بقي؟ ما الباقي بعد القصر والتوسط؟ الإشباع. فتعين لمن؟ لأصحابه. قولوا لأصحابه. جميل، لأننا سنمشي على مذهبه الإمام الشاطبي بإذن الله تعالى. ما الذي بعد هذا؟ وهم فيها أيضا الآن مرت معنا فلا نعيدها. مطهرة وهم فيها بقيت، لأن ما وقفنا عند قوله مطهرة وإنما وصلنا. فتعين ماذا؟ تعين ترك الغنة لمن؟ لخلاف. ما أخذه من قول الإمام الشاطبي وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف. تلا اقرأ رضي الله عنك. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ما شاء الله. هذا قالون على ماذا؟ على إسكان ميم الجمع أو ميم الجميع وقصر المنفصل. من الذي اندرج معه؟ أبو عمرو. ولهم فيها أزواج مطهرة، لا مانع من دخول السوسي. إذن من الذي اندرج؟ أبو عمرو كاملا. جميل، هل بقي أحد؟ أبدا. الحاجز ما هو؟ الحاجز حصين، وهو قصر المنفصل. إذا رأيتم المنفصل فاحذروا، فاعلموا أن المسألة تدور بين من؟ بين السوسي والدوري وابن كثير. فإذا لم تكن الصلة خرج ابن كثير. فهمتم هذه الأشياء؟ احتالوا لها برفق. جميل، قرأنا الآن لمن قلنا؟ قلنا لقالون على ماذا؟ على قصر المنفصل وإسكان ميم الجميع، واندرج معه أبو عمرو كاملا. أبو عمرو كاملا. جيد، نعطف الآن بمن؟ لقالون على توسيط المنفصل. نعطف الآن لقالون على توسيط المنفصل. اقرأ. وإسكان الصلة، نعم، لا شك فيها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا من؟ قالون على ماذا؟ على إسكان ميم الجميع وتوسيط المنفصل. هل اندرج معه أحد من فراد؟ اندرج معه دوري أبي عمرو غالبا. ما هذا الرجل يشارك قالون في هذا الوجه؟ نعم، وابن عامر هكذا نمشي على المرتبة. وابن عامر وعاصم والكسائي وانتهى. هنا وقفت توسط، هنا وقفت توسط. جميل، نعطف لنا بمن؟ نعطف لأصحاب الطول، ونبدأ لصاحبه الأول. بسم الله. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الإمام ورش رضي الله عنه وعنك على مرتبته الطولى. جميل، أليس كذلك؟ هل اندرج معه أحد؟ جميل، لا مانع من اندراج خلاد، لأنه يشبهه لأنه صنوه في الطول وصنوه أيضا في ماذا؟ في الغنة، في الغنة ليس في الترك. أحسنت رضي الله عنك. إذا الآن بقي لنا من؟ بقي خلف، لأنه تخلف في ماذا؟ تخلف في ترك الغنة، ولولا عدم الغنة لاندرج مع صنويه، مع أخويه، أليس كذلك؟ مع ورش وخلال. ها؟ أحسنت. اقرأ الآن لخلف. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعيد هذا الوجه. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحسنت. ما الذي بقي؟ ولهم فيها، نعم أحسنت، اقرأ. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن قرأنا الآن لمن؟ قرأنا لقالون على وجه صلة ميم الجميع وقصر المنفصل. إن درج معه من؟ ابن كثير. إن درج معه ابن كثير. نعطف الآن بمن؟ الصلة، صلة قالون على ماذا؟ على توسيط المنفصل. اقرأ. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الوجه لا يشاركه فيه أحد، لأنه لا أحد يوسط المنفصل ويصل ميم الجميع. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء بفضل الله تعالى. ننتقل إلى التي تليها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما الذي في هذه الآية؟ مد المنفصل. لا، إن الله لا يستحيي أن يضرب. دليله من الشاطبية: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، هذان بخلف واللذان بعدهما بغير خلف، وهما السوسي وابن كثير. ثم ما الذي بعد هذا؟ أن يضرب. الغنة لمن؟ للجميع ما عدا خلفا. جميل. إذن خلف له ترك الغنة. أخذناهم من أين؟ من قول الإمام الشاطبي، نعم رحمه الله تعالى، نعم. وكل قلوا وكل ينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها حلف تلا. أحسنت. أعيد البيت. وكل ينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها حلف تلا. ما الذي بعد هذا؟ لم يبق شيء فيها. إذن اقرأ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. من الذي اندرج معه؟ ابن كثير وأبو عمرو. وأبو عمرو لا مانع من اندراج السوسي، لأنه على أصله في الرتبة في المنفصل. نعم. نعطف الآن بمن؟ بالتوسيط. نعطف بماذا؟ بتوسيطه المنفصل. اقرأ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا قالون على وجه توسيط المنفصل. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي، هؤلاء اندرجوا معه. نعطف الآن بمن؟ إن الله لا يستحيي، أي نعم اقرأ لي ورش. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الطولة لمن؟ لورش. هل إن درج معه أحد؟ إن درج معه خلاد، لأنه معه في ماذا؟ على الغنة، معه على الغنة. إذن نعطف الآن بمن؟ لخلف على تركي الغنة. اقرأ. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا من؟ هذا خلف، قرأنا له على الطول وعلى ترك الغنة أيضا. هل اندرج معه أحد أم هو فذ بهذا الوجه؟ فذ بهذا الوجه، انفرد بهذا الوجه. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء، وتمت بفضل الله تعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.